بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت، انشقت انفتحت وانفرجت، كقوله تعالى وإذا السماء فرجت، وكقوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن فانشقاقها يوم القيامة. وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها وحقت، أذنت بمعنى استمعت وأطاعت، أمرها ربها عز وجل أن تنشق، فانشقت بينما هي كانت كما وصف الله تعالى سبعا شدادا قوية، كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. فهذه السماء القوية العظيمة تنشق يوم القيامة، تشق تتفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. وآذنت لربها وحقت، أي حق لها أن تأذن، أي تسمع وتطيع، لأن الذي أمرها من؟ أمرها الله ربها خالقها عز وجل، فتسمع وتطيع كما أنها سمعت وأطاعت في ابتداء خلقها. ففي ابتداء خلقها قال الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فتأمل أيها الآدمي البشر الضعيف كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع لله عز وجل هذه الطاعة العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق. في ابتداء الخلق قال ائتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين، في انتهاء الخلق إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، حق لها أن تأذن تسمع وتطيع. ثم أعاد قال وأذنت لربها وحقت، تأكيدا لاستماعها لربها وطاعتها لربها. وإذا الأرض مدت، وإذا الأرض مدت، هذه الأرض التي نحن عليها الآن هي غير ممدودة. أولا أنها كرة مدورة، وإن كانت جوانبها الشمالية والجنوبية منفتحة قليلا أي ممتدة قليلا فهي مدورة الآن. ثم هي أيضا معرجة، فيها المرتفع جدا وفيها المنخفض، فيها الأودية، فيها السهول، فيها الرمال، فهي غير مستوية. لكن يوم القيامة إذا الأرض مدت، أي تمد مدا واحدا كمد الأديم، يعني كمد الجلد، كأنما تفرش جلدا أو صماطا تمد، حتى إن الذين عليها وهم الخلائق يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لكن الآن لا ينفذهم البصر. لو امتد الناس على الأرض لوجدت البعيدين منخفضين لا ترى، لكن يوم القيامة إذا مدت صار على أقصاهم مثل أدناهم كما جاء في الحديث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. ألقت ما فيها، ما الذي فيها؟ فيها جثث بني آدم تلقيها يوم القيامة، تلقي هذه الجثث، يخرجون من قبورهم لله عز وجل كما بدأهم أول خلق، أي كما خرجوا من بطون أمهاتهم يخرجون من بطون الأرض. وأنت خرجت من بطن أمك حافيا أو منتعلا؟ عجيب، حافيا. كاسيا أو عاريا؟ عاريا، نعم. مختونا أو أغرل؟ أغرل، إلا أن بعض الناس قد يخلق مختونا، لكن عامة الناس يخرجون من بطونهم من بطون أمهاتهم غرلا، كذلك تخرج من بطن الأرض يوم القيامة حافيا ليس عليك نعال، كاسيا أعنان عاريا ليس عليك كساء، مختونا أغرب لست مختونا. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قال: الرجال والنساء بادية عوراتهم، نعم، لكن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر شديد. كل إنسان لاه عن نفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغيه. والإنسان إذا تصور الناس في ذلك الوقت، إذا تصور مجرد تصور، فإنه يرتعب ويخاف. وإذا كان عاقلا مؤمنا عمل لهذا اليوم، ولهذا قال عز وجل: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. أذنت يعني استمعت وأطاعت لربها وحقت، فبعد أن كانت مدورة فيها الرقية والنازل صارت كأنها جلد ممتدة امتدادا واحدا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. الكادح هو الساعي بجد ونوع مشقة. وقوله إلى ربك يعني أنك تكدح كدحا يوصلك إلى ربك. انتبه، كدحا يوصل إلى الله، يعني أن منتهى كدحك مهما كنت ينتهي إلى من؟ إلى الله. لأننا سنموت، وإذا متنا رجعنا إلى الله عز وجل. فمهما عملت فإن المنتهى هو الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى. ولهذا قال: كادح إلى ربك كدحا. حتى العاصي كادح، كادح غايته الله عز وجل. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لكن الفرق بين المطيع والعاصي أن المطيع يعمل عملا يرضاه الله يصل به إلى مرضات الله يوم القيامة، العاصي يعمل عملا يغضب الله، لكن مع ذلك أين ينتهي؟ إلى الله عز وجل. إذن قوله يا أيها الإنسان يعم كل إنسان مؤمن وكافر. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ألفا يقول النحويون إنها تدل على الترتيب والتعقيب، يعني فأنت ملاقيه عن بعد أو عن قرب. عن قرب: إنما توعدون لآت وكل آت قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب. وإذا شئت أن يتبين لك أن ملاقاة الرب عز وجل قريبة، إذا شئت أن يتبين لك فانظر ما مضى من عمرك الآن. لو مضى لك 100 سنة كأنما هذه السنة إيش؟ ساعة واحدة. كل اللي مضى من أعمارنا كأنه ساعة واحدة. إذن هو قريب. ثم إذا مات الإنسان، أتظنون أن البرزخ الذي بين الجنة بين الحياة الدنيا والآخرة أتظنونه طويلا؟ هو قريب، قريب كاللحظة. الإنسان إذا نام نوما هادئا، ولنقول نام 24 ساعة وقام، وش يقدر النوم هذا؟ ها؟ إيش؟ دقيقة، دقيقة واحدة، مع أنه يمكن نام 24 ساعة. إذا كان هذا في مفارقة الروح في الحياة يمضي الوقت بهذه السرعة، فما بالك إذا كانت الروح بعد خروجها من البدن مشغولة إما بنعيم أو جحيم. ستمر ملايين السنين على الإنسان وهو كأنه لا شيء. لأن امتداد الزمن في حال يقظتنا ليس كامتداد الزمن في حال نومنا، أليس كذلك؟ توافقون على هذا؟ يعني الإنسان الصاحي من طلوع الشمس إلى زوال الشمس مسافة يحس بها بأنه وقت طويل، لكن لو كان نائما نعم ما كان شيء. الذي أماته الله 100 عام ثم بعد قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعضين، 100 سنة. أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنة و9 سنين، فلما بعثوا قال بعضهم البعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا يدل على أن الناس يعني الإنسان يتعجب كيف ملايين السنين تذهب عليها الأموات. نقول نعم هذه ملايين السنين، لكن ما كأنها إلا دقيقة واحدة، لأن حال الإنسان بعد أن تفارق روحه بدنه سواء كانت مفارقة كلية أو جزئية غير حاله إذا كانت الروح في البدن. إذا كانت الروح في البدن يعاني من المشقة والمشاكل والهواجيس والوساوس أشياء تضيع عليها الزمن، لكن بعد النوم في النوم يتقلص الزمن كثيرا، في الموت يتقلص أكثر وأكثر. فهؤلاء الذين ماتوا لهم ملايين السنين أو آلاف السنين كأنهم لم يموتوا إلا اليوم. لو بعثوا لقيل لهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذه مسألة قد يرد على الإنسان فيها إشكال، ولكن لا إشكال في الموضوع، مهما طالت المدة بأهل القبور فإنها قصيرة. ولهذا قال فملاقي، أتى بالفاء الدل على إيش؟ الترتيب والتعقيب. وما أسرع أن تلاقي الله عز وجل. ثم قسم الله عز وجل الناس عند ملاقاة الله تعالى إلى قسمين، منهم من يأخذ كتابه بيمينه وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لما ذكر أن العبد بل الإنسان كل الإنسان كادح إلى ربه، كادح أي عامل بجد ونشاط إلى ربه، أي أن عمله هذا ينتهي إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. لما ذكر هذا قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، إشارة إلى أن هؤلاء العاملين منهم من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم من يؤتى كتابه من وراء ظهره. أما من أوتي كتابه بيمينه، وأوتي هنا فعل مبين لما لم يسمى فاعل، فمن الذي يؤتيه؟ يحتمل أنها الملائكة أو غير ذلك لا ندري، المهم أنه يعطى كتابه بيمينه يستلمه بجملة. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي يحاسبه الله تعالى بإحصاء عمله عليه، لكنه حساب يسير ليس فيه أي عسر، كما جاءت بذلك السنة أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا ويقر بذلك ولا يمكن، فيقول الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أقرها لك اليوم. ولا شك أن هذا حساب يسير يظهر فيه منة الله على العبد وفرحه بذلك واستبشاره. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والمحاسب له هو الله عز وجل، كما قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب من الحساب إلى أهله في الجنة مسرورا، أي مسرور القلب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم هم بعد ذلك درجات، وهذا يدل على سرور القلب، لأن القلب إذا سر استنار الوجه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هؤلاء هم الأشقياء والعياذ بالله، يؤتى كتابه وراء ظهره وليس عن يمينه. وفي الآية الأخرى في سورة الحاقة وأما من أوتي كتابه بشماله. فقيل إن من لا يؤتى كتابه بيمينه ينقسم إلى قسمين، منهم من يؤتى كتابه بالشمال ومنهم من يؤتى كتابه وراء ظهره. والأقرب والله أعلم أنه يؤتى كتابه بالشمال، ولكنه تعكس يده حتى تكون من وراء ظهره إشارة إلى أنه نبذ كتاب الله وراء ظهره، فيكون أخذ بالشمال ثم تلوى يده إلى الخلف، فيكون إشارة إلى أنه قد ولى ظهره كتاب الله عز وجل ولم يبال به ولم يرفع به رأسا ولم يرى بمخالفته بأسا. فسوف يدعو ثبورا، فسوف يدعو ثبورا أي يدعو على ويله، يدعو على نفسه بالثبور، يقول واثبوراه يا ويلاه وما أشبه ذلك من كلمات الندم والحسرة. ولكن هذا لا ينفع في ذلك اليوم لأنه انتهى وقت العمل، فوقت العمل هو في الدنيا، أما في الآخرة فلا عمل وإنما هو الجزاء. ويصلى سعيرا، ويصلى سعيرا أي يصلى النار التي تسعر به والعياذ بالله، ويكون مخللا فيها أبدا لأنه كافر. إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في الدنيا في أهله مسرورا، ولكن هذا السرور أعقبه الندم والحزن الدائم المستمر. واربط بين قوله تعالى في من أوتي كتابه بيمينه ينقلب إلى أهله مسرورا، وهذا والعياذ بالله كان في أهله مسرورا، تجد الفرق بين السرورين. فسرور الأول سرور دائم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منه، وسرور الثاني سرور زائل ذهب، كان في أهله مسرورا، أما الآن فلا سرور عنده. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يحور أن لا يرجع بعد الموت، ولهذا كانوا ينكرون البعث ويقولون لا بعث، ويقول من يحيي العظام وهي رميم. إنه ظن أن لن يحور، قال تعالى بلى أي سيحور ويرجع، إن ربه كان به بصيرا، يعني إنه سيرجع إلى الله عز وجل الذي هو بصير بأعماله، وسوف يحاسبه عليها على ما تقتضيه حكمته وعدله. فلا أقسم بالشفق، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. هذه الجملة مكونة من قسم ومقسم به ومقسم عليه. ومقسم، فالقسم في قوله لا أقسم بهذا الشفق، قد يظن الظان أن معنى لا أقسم نفي، وليس كذلك، بل هو إثبات. ولا هنا جيء بها للتنبيه، ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام، ولها نظائر مثل لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم برب المشارق، فلا أقسم بما تبصرون. وكلها يقول العلماء إن لا فيها للتنبيه وأن القسم مثبت. أما المقسم فهو الله عز وجل، فهو مقسم ومقسم به، يعني أنه نعم